الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا زال الحديث في باب التخصيص. قال الشيخ زكريا رحمه الله قال رحمه الله تعالى آمين يا رب. وتخصيص الكتاب به والسنة بها وكل بالآخر وبالقياس وبدليل الخطاب ويجوز بالفخوة وبالقياس. أخذنا أو آخر ما أخذنا التخصيص بالقياس، وذكرنا الفرق بين التخصيص بالقياس وبين استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص، بينهما فرق كما قال الشافعي به في قوله أولمستم النساء، استنبط معنى من النص عاد على هذا النص بالتخصيص، والمعنى المستنبط هو الشهوة، هذه مفقودة في المحال. كذلك كما في اشتراط شروط جمع بالمطر أخذوا من هذه القاعدة، وعموم حديث قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، استثنوا منه جذ الكلب الخنزير. إما هذا الاستثناء باب القياس، وإما من باب استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص. فبعضهم قال الحياة لا تفيد الطهارة، والدباغ من باب أولى لا يفيد الطهارة، يعني الكلب لما كان حيا فهو نجس كله، لو دبغ لا يطهر منه شيء، الشاة لما كانت حية كلها طاهرة، إذا ماتت ودبغت طهر جلدها، فالحياة أفادت الطهارة لجميع أجزائها، والدباغ إنما أفاد الطهارة فقط للجلد. فمن باب أولى أن الكلب إذا دبغ لا يطهر، والخنزير كذلك، لأن الحياة ما طهرتهما وهي أقوى من الدباغ. هذا قلنا يصح أن يكون من قبل التخصيص بالقياس، ويصح أن يكون من قبل التخصيص باستنباط معنى من النص. قوله صلى الله عليه وسلم عن شجر الحرم ولا يعضد شوكه، هذا عام، جوز الأصحاب إزالة الشوك المؤذي، معنى الحديث عام، خصصوا هذا العموم بالقياس، قاسوا هذا الشوك المؤذي على الفواسق الخمس التي جاء النص بقتلها، خمس الفواسق قلنا في الحلي والحرم، والمعنى المشترك الأذية، فخصصوا عموم ولا يعذر شوكه إلا الشوك الذي يؤذي فيجوز قطعه. والقاضي حسين رحمه الله تعالى أجرى الحديث على عمومه ومنع القياس. يوجد الفارق، ما الفارق؟ يأتي ولا يأتي، أن هذه الفواسق الخمس تقصر الإنسان بالأذية بخلاف الشوك لا يقصرك بالأذى، هذا الفرق في القياس. فهو لم يمنع القياس، وإنما لم يمنع التخصيص بالقياس، وإنما قال لأن القياس غير صحيح لوجود قادح الفرق فيه. ثم قال رحمه الله وبدليل الخطاب، أي ويصح التخصيص بدليل الخطاب، ودليل الخطاب كما مضى معنا هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة دليل الخطاب بأنواعه المعروفة التي مضت، مفهوم عدد، مفهوم صفة، مفهوم شرط، مفهوم حصر، مفهوم غاية، أنواع كثيرة جدا من ما وضع في مفهوم المخالفة، يقال له مفهوم المخالفة ويقال له دليل الخطاب، يصح التخصيص به على الصحيح، كما يصح التخصيص بالفحوى وبالفحوى. المراد بالفحوى مفهوم الموافقة بنوعيه، الأولى والمساوي، ومضى معنا تذكر سيف أن مفهوم الموافقة يقسم إلى قسمين، فحوى الخطاب ولحن الخطاب، يقسم إلى فحوى الخطاب وإلى لحن الخطاب، لكن والفحوى أول كي؟ والفحوى هو الأولى، نعم الفحوى الأولى ولحن الخطاب هو المساوي، لكن قد يراد بفحوى الخطاب ما يشمل الأولى والمساوي كما هنا ذكر، وأراد ما يشمل الأولى والمساوي. قال العامدي رحمه الله لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص العام بالمفهوم، لا نعلم خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص العام بالمفهوم، يعني هناك من خالف في المفاهيم كما الحنفية خالفت في مفهوم المخالفة، وكذلك قال الصفي الهندي لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم، فيصح التخصيص بمفهوم، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. الأول وبدليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، هذا عام، إن الماء لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كان كثيرا. جاء قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، مفهومه وهو مفهوم عدد أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يتأثر بالنجاسة، فهذا المفهوم مخصص عموم خلق الله الماء طهورا، أو مفهوم إن الماء لا ينجسه شيء، أو عموم أن الماء لا ينجسه شيء من باب تخصيص العام بالمفهوم، هذا هو الصحيح، خلاف لمذهب مالك الذي يقول إن القليل كالكثير لا ينجس إلا بالتغير. اختاره بعض الشافعية كالبيضاوي صاحب الغاية القصوى، وقالوا إن دلالة خلق الله الماء طهورا ذات منطوق، ودلالة إن الماء إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث دلالة مفهوم، قال والمنطوق أقوى من المفهوم، هذا غير صحيح، محل تقديم المنطوق على المفهوم إذا كان خاصين فنقدم المنطوق لأنه أقوى، أو كان عامين فنقدم المنطوق، أما إذا كان المنطوق عاما والمفهوم خاصا فيخصص، فهنا خصص عموم خلق الله الماء طهورا المفهوم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. أيضا من أمثلته قوله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف، وللمطلقات متاع، لا يعام المطلقات، سواء طلقت قبل الدخول بعد الدخول، فرض لها شيء أنا مفرض لها شيء، عامة. جاء قوله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ثم قال بعدها ومتعوهن، مفهوم أن المرأة التي قد فرض لها لا تستحق المتعة، فنخصص عموم والمطلقات متاع بمفهوم هذه الآية من قبل تخصيص العام بالمفهوم، هذا هو الصحيح في المذهب، وهو قول جمهور العلماء أن المفهوم يخصص اللفظ العام. وحديث إذا بلغ الماء قلتين كما خص بمفهوم حديث خلق الله الماء طهورا، كذلك ذاك قد خص بالإجماع، أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه ولو كان كثيرا فإنه ينجس، فالكثير خص بالإجماع والقليل خص معنى سيف بالمفهوم، وأما زيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو لونه فغير صحيح كما هي في ابن ماجه. الرواية الزيادة إلا ما غير لونه أو طعمه وريحه غير صحيحة، لكن المعنى قام الإجماع عليه، أجمع العلماء أنه إذا تغير على أنه إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه ينجس، فكثيره تخصص بالإجماع وقليله تخصص بالمفهوم، ينجس إذا حلت به النجاسة وإن لم يتغير المفهوم حديث القلتين. هذا إذن مفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب يخصص اللفظ العام كما رأينا، ومقابله فيه قول أن مفهوم المخالفة لا يخصص اللفظ العام، لا يخصصه، لأن هذا دل عليه بالنطق العام وذاك دل عليه بالمفهوم الخاص، والمنطوق أقوى فيقدم عليه، فالجواب ما رأينا أن محل التقديم إذا كان عامين أو كان خاصين ولا يمكن الجمع بينهم، إن كان المنطوق عاما والمفهوم خاصا فنعملهما معا، نخصص عموم ذاك بهذا المفهوم ونكون عملنا الدليلين، وهذا أولى من إلغاء المفهوم وإعمال المنطوق كما تقرر، إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. ويجوز بالفحوى، أي يجوز التخصيص بالفحوى وهو مفهوم الموافقة بنوعيه الأولى والمساوي، يصح التخصيص به ونقل الإجماع عليه كما رأينا حكاية الصبي الهندي وحكاية غيره على جواز التخصيص به، مثل قول الله جل وعلا فلا تقل لهما أف، مع قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد أي مماطلة الواجد، الشخص الذي يستطيع سداد الدين لكنه يماطل المدينة، هذا يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه ليس المعنى أن يطعن في عرضه، وإنما المعنى أن يقول ظلمني فلان، أخذ مني مالا ولم يوفني إياه، هذا معنى قوله يحل عرضه. ويحل عقوبته أي يجوز حبسه إذا كان مقرا ومليئا يستطيع الوفاء لكنه ماطل فيجوز حبسه. ذاك الذي لا يجوز حبسه إذا كان معسرا، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، هذا عام. لي الواجد يشمل حتى الوالد، لو كان الدين للابن على أبيه هل يجوز له حبسه أم لا؟ بعض العلماء أخذ بعموم هذا الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فجوزوا حبسه، لكن أكثر العلماء كما قال النووي على أنه لا يجوز حبس الوالد في دين الابن، لا يجوز. طيب هذا الحديث عام، لماذا خصصتم الوالدة؟ قالوا خصصنا لمفهوم قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف، فإذا نهاك الله عن التأفيف الذي فيه أذية أقل، فأنت منهي عن الحبس الذي فيه أذية أكثر، أو المفهوم موافقة. خصصنا بمفهوم موافقة عموم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وهذا قول أكثر العلماء، وصححه النووي رحمه الله خلافا الغزالي الذي يجوز الحبس أخذا بعموم ذاك الحديث. والصحيح في مذهب هذا أنه لا يجوز حبسه من تخصيص العام بالمفهوم. تفضل. الوالد يستدين من ولد، الوالد أخذ غير النفقة، طبعا هذا يكون غير النفقة، غير دين النفقة، لأن النفقة واجب على الابن ينصون عليه. الدين الذي عند الوالد لابنه غير دين النفقة، هل يجوز الحبس الوالدي أم لا؟ معظم الأصحاب وجمهور العلماء ومذهب مالك رحمه الله أنه لا يجوزه خلاف الغزالي وجماعة، استدلوا بذاك الحديث، لكن الأصحاب خصصوا بمفهوم قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهو يخصص إذن بنوعيه، مفهوم الموافقة الأولى ومفهوم الموافقة المساوي. يعني الله، تذكرون أمثلة من باب التخصيص المفهوم كثيرة جدا تمر في الفروع فيها تخصيص بالمفهوم، لا سيما مفهوم المخالفة دليل الخطاب. تفضل. قال والأصح أن عطف العام على الخاص ورجوع ضمير إلى بعض، ومذهب الراوي وذكر بعض أفراد العام لا يخصص. طيب، والأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصص، عطف العام على الخاص، جاء لفظ عام ثم عطف عليه لفظ خاص، هذا من المخصصات المختلف فيها، والآن يتكلم عن المخصصات المختلف فيها. ذكر قبل هذه الفحوى وصحة التخصيص بها بالاتفاق، وذكر دليل الخطاب وفيه الخلاف، الآن شرع في ذكر المخصصات المختلف فيها، المخصصات المختلف فيها. الأول عطف العام على الخاص، إذا جاء لفظ عام ثم عطف عليه الشارع لفظا خاصا، فعطف اللفظ الخاص عليه هل يقتضي تخصيص ذاك العام أم لا؟ لا صح ولا لا يقتضي. كالعكس كذلك، عطف الخاص على العام لا يقتضي التخصيص، وقد سبقت هذه المسألة. المعطوف عليه العام، عطف العام على الخاص، عطف لا عطف نعم عطف العام على الخاص، ومضت معنا عطف الخاص، عطف الخاص على العام التي مضت، عطف الخاص على العام، هنا عطف العام على الخاص. والمعطوف على العام ليس لا يعم، هناك التي مضت معنا إذا عطف الشارع لفظا خاصا على لفظ عام هل يعم أم لا، والمعطوف على العام هل يعم أم لا. على صح أنه لا يعم؟ والعكس كذلك، إذا عطف عاما على خاص هل يتخصص به أم لا؟ على صح في المسألتين لا يتأثر، وخالف في هذه المسألة الحنفية عندهم كما سبق. غير حق المستثنى، أنا عطف العام على الخاص، عندهم أنه إذا عطف عام على خاص يعتبر تخصيصه عند الحنفية كما سبق. واختلفوا مع الجمهور ومنهم الشافعية في الذمي إذا قاتله مسلم هل يقتل المسلم بالذمي أم لا؟ مسلم قتل ذميا يهوديا نصرانيا من عولة له عقد الجزية، هل يبتص منه أم لا من المسلمين؟ فعند الجمهور ومنهم الشافعية لا يبتص منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، حديث عام نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، النفي من النهي، إذا قلت لا يقتل مسلم بكافر فهذا نهي، وإن قلت لا يقتل مسلم بكافر فهذا نفي. وعلى كل فيها عموم، سواء كانت في سياق النفي جعلناه نفي أو جعلناه نهي فيه عموم. فقالوا هذا عام، ويدخل في هذا العام الذمي لأنه كافر فلا يقتل به المسلم. الحنفية عندهم إذا قاتل المسلم ذميا فإنه يقتل به. طيب ماذا قالوا بهذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث خاص ليس بعام، قيل لهم هذا عام نكرة في سياق النفي أو النهي في تفسير العموم، قالوا لا، لأنه عطف عليه شيء خاص، تتمة الحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، هذا ولا ذو عهد في عهده أي لا يقتل بكافر خاص. المعاهد إذا قتل معاهدا يقتل به. طيب المعاهد إذا قتل حربيا لا يقتل به، فقال المراد بقوله ولا ذو عهد أي إذا قتل كافرا حربيا، مراد بالمقدر الكافر الحربي لا يقتل به، فهذا خاص إذن. ولا ذو عهد في عهدي أي إذا قتل كافرا أي حربيا فهو خاص بالكافر الحربي. وقد عطف هذا الخاص عطفه على عام نكرة في سياق النفي لا يقتل مسلم بكافر، فيقتضي هذا العطف أن ذاك لا يقتل مسلم بكافر ليس عاما وإنما هو خاص، المعنى لا يقتل مسلم بكافر حربي أي غير ذمي. فإذا لا دلالة في قتل الذمي في قتل المسلم بالذمي كما تقول، هكذا قالت الحنفية، واضح دليلهم ذا كل الذي سبق، وهو أن عطف الخاص على العام لا يقتضي التخصيص، كما التي ذكره هنا عطف العام على الخاص لا يقتضي أيضا التخصيص. ماذا أجاب الجمهور عن هذا؟ معاهد في عهد لا يقتل معاهد في عهد مثل يقتل معاهد بكافر، نعم هذا جواب. فأجابوا عن هذا بأن العطف لا يقتضي الاشتراك في جميع الأشياء، ما يقتضي الاشتراك في جميع الأشياء، فكونه عطف خاصا على عام لا يقتضي أن يشترك هذا الخاص في ذاك في جميع ما ثبت للعام، وكذلك لا يقتضي أن يكون هذا العام خاصا لا يقتضي، هم يقولون يقتضي هذا، لكن الحنفية ما قالوا باقتضاء أن العطف يقتضي الاشتراك في كل شيء، لم يقول هذا الحنفية، وإنما قالوا العطف يقتضي الاشتراك في بعض أشياء كالمتعلقات بالفعل كالحال والشرط. الجواب الأحسن مثل ما ذكرت أو ذكره السبكي رحمه الله وهو مذكور في الشرح كما سبق، أن قوله ولا ذو عهد في عهده جملة تامة ليست متعلقة بتلك، جملة تامة لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد ما دام في عهده، إذا انتهى العهد أبيح دمه، وليس المعنى ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، لا، وإنما لا يقتل ما دام في عهده، هذا الأفضل أن نجعلها، وألا نجعلها متعلقة بالجملة الأولى حتى يأتي قول الحنفية إنه يقتضي التخصيص. إذا ما الفائدة من ذكر هذه الجملة؟ ما الارتباط بين هذه وتلك؟ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ما الارتباط بينهم؟ الارتباط بينهم كما قال السبكي وأنا قاله عن الشيخ أبي إسحاق المروزي، أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر فيه منع للصحابة من قتل المسلم إذا قتل كافر، لا يقتل مسلم بكافر. وكانت عندهم شدة على الكفار لسيما في بداية الإسلام على قتل الكفار، وربما فهموا من هذا أننا نقتل الكفار، إذن الممنوع هو أن تقتل مسلما، إذا قتل كافر لا تقتله، لكن الكافر اقتله أي كافر كان. فجاء قوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده، يبين أن الكفار ليسوا سواء، بعضهم معصوم الدم كالمعاهد. هذا وجه الارتباط بين الجملتين. هذا إذا قلنا إن جملة ولا ذو عهد في عهده جملة تامة مستقلة ليس لها علاقة بالجملة الأولى. وبعضهم جعل في الحديث تقديما وتأخيرا، قال تقديره لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر، لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر. فالمسلم إذا قتل الكافر لا يقتل به، والمعاهد إذا قتل الكافر لا يقتل به. فليس فيه دلالة للحنفية الذين يقولون إن عطف الخاص على العام في التخصيص وعكسه كذلك. فقوله رحمه الله وذكر وين والأصح أن عطف العام على الخاص لا يقتضي التخصيص، عطف العام مع الخاص، جاء لفظ خاص ثم جاء لفظ عام لا يقتضي التخصيص، والعكس كذلك التي سبقت عطف الخاص على العام جاء لفظ عام ثم جاء لفظ خاص كما في الحديث، أتى أول لفظ العام ثم أتى لفظ الخاص، لا يقتضي هذا التخصيص. ما مثال ما ذكره عطف العام على الخاص؟ أولا يأتي الخاص ثم يأتي العام، ما مثاله؟ لو قيل لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر، هذا مثال ما ذكره في المثل عطف العام على الخاص. لو قيل في الحديث لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر، لا يقتل الذمي بكافر، المراد بالكافر هنا الحربي خاص هو الذي يقتل به الذمي، أما لو قتل ذمي آخر فإنه يقتل به. فقوله لا يقتل الذمي بكافر هذا خاص، ثم عطف عليه عاما ولا المسلم بكافر هذا عام، سواء كان كافر ذميا أو كان حربيا. فعند الجمهور لا يكون الثاني خاصا بالكافر الحربي وإن كان عطف هذا على خاص. عند الحنفية يكون قوله والمسلم بكافر المراد بالكافر الكافر الحربي لأنه عطف على خاص، فينبغي أن يكون هذا خاصا. هذا مثال ما ذكره، والحديث الذي ذكره هو مثال القاعدة التي مضت معنا في باب العام. فالحاصل أن عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص لا يقتضي التخصيص في الكل، لأن العطف لا يقتضي التسوية بين المتعاطفين خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى. ورجوع ضمير إلى بعض، هذا أيضا من المسائل المختلفة فيه، هل هي من باب التخصيص أم لا؟ جاء لفظ عام شمل أفرادا وتناول أفرادا ثم عاد ضمير على بعض هذه الأفراد، هل يقتضي هذا العود أن ذاك اللفظ ليس بعام بل هو خاص فيما عاد عليه هذا الضمير، أم نقول ذاك اللفظ على عمومه ولكن هذا الضمير عاد على بعض أفراده؟ ألا صح أنه إذا جاء لفظ عام ثم أعيد ضمير يعود على بعض أفراده فإننا نبقي هذا العموم على عمومه، وإنما نرجع الضمير إلى بعض الأفراد فقط. ومقابل هذا أن قالوا إن هذا ليس بعام وإن كان فيه صيغة عموم، المراد به بعض، المراد به البعض الذي عاد عليه هذا الضمير. هذه القاعدة مثالها قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. والمطلقات، المطلقات هذا لفظ عام لأنه جمع محل بالألف واللام، يشمل المطلقة البائن والمطلقة الرجعية، والبائن بينهن كبرى وبينهن صغرى كالمطلقة قبل الدخول والمختلعة، فيشمل الكل. فالكل إذا كانت من ذوات الحيض تعتد بثلاثة قروء. ثم قال بعده هذا لفظ عامدا، ثم أتى بضمير يعود على بعض أفراده، وبعولتهن أحق بردهن. وبعولتهن، الضمير في بعولتهن يعود على من؟ على المطلقات. أحق بردهن أي بالرجعة، والرجعة لا تثبت على كل مطلقة، وإنما تثبت الرجعة على المطلقة التي طلقت بعد الدخول طلقة أو طلقتين من غير عوض. فعاد الضمير على بعض أفراده، فهل عوده على بعض الأفراد يجعل قوله المطلقات خاص بالمطلقات الرجعيات؟ لأن الضمير عاد على هذا قول الحنفية، عود الضمير يخصص، فجعلوا قوله والمطلقات ليس بعام بل هو خاص بالمطلقات الرجعيات. ولكن حكم المطلقة غير الرجعية في أنها تعتد بالأغراثات بدليل خارجي آخر، هكذا قالوا. عند الجمهور منهم الشافعية أن قوله المطلقات عام، وإن عطف عليه ضميرا خاصا، أو لا، وإن أرجع إليه ضميرا خاصا، ما أنت التخصيص. هذا قول جمهور العلماء وهو الأصح عند الشافعية، ورجوع ضمير إلى بعض أي لا يقتضي تخصيصه خلافا لمن قال باقتضائه التخصيص، وهم الحنفية، وهم أكثر الحنفية. أيضا قول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إذا طلقتم النساء عام. ثم قال بعد لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، شبيه بهذه الآية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إن كان ما فيه رجوع ضمير، ليس فيه رجوع ضمير. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا في الرجعية، فهل يقتضي أن قوله إذا طلقتم النساء خاص بالرجعيات أم هو عام؟ عام، كل مطلقة تطلق لعدتها، سواء كانت رجعية أم غير رجعية، باين بين الكبرى أو مختلعة. ولا يقتضي قوله لا تدري لعل الله أن يكون ذاك اللفظ خاصا خلاف الحنفي، هذا كنظير عود الضمير، لا فرق بينه وبين عود الضمير. كذلك في الاستثناء قالوا كذلك كالضمير، كعود الضمير لا يقتضي التخصيص. فالحاصل أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام لا يخصصه، لا يخصصه. ومنهم من قال يخصصه، يجعل اللفظ الأول الذي فيه صيغة عم يجعله خاصا. قالوا لأن لو قلنا بأنه لا يخصصه لحصل، لو وقعنا في محذور، ما هو المحذور؟ المحذور أن ذاك اللفظ عام، هذا ضمير خاص، حق أن يعود الضمير على شيء يطابقه في الجمع وفي الإفراد وفي التثنية، وهذا لا محذور فيه، لا محذور فيه. ولا صح أن مذهب الراوي أي لا يخصص، لأنه أتبع المتعاطفات بخبر أن لا يخصص. مذهب الراوي الأصح أنه لا يخصص اللفظ العام. صورة ذلك إذا روى الراوي حديثا فيه عموم، لكن مذهب الراوي خلاف هذا العموم، كان يأخذ بصورة فقط من أفراد هذا العموم، هل مذهبه يخصص اللفظ العام أم لا؟ وعمل الراوي بغير عموم هذا الحديث خصصه أم لا؟ هل يجعله خاصا كما عود الضمير، هل يجعله خاصا أم لا؟ ألا صح ولا أن عمل الراوي خلاف ما روى، روى لفظ عام ثم عمل به في خصوصه، لا يخصص هذا اللفظ العام، ويبقى اللفظ على عمومه خلافا للحنفية والحنابلة، عندهم يخصصه كعود الضمير عند الحنفية، سواء كان هذا الراوي صحابيا أو غير صحابي، خلافا للقرافي رحمه الله حيث قال إن المسألة في الصحابي، أما غير الصحابي فقطعا لا يخصص، انتقدوا كالسبكي والإسنوي كالسبكي وزركشي وقالوا هذه مسألة عامة في الراوي الصحابي والراوي غير الصحابي. من قال إن عمل الراوي بخلاف ما روى أو مذهبه على غير ما روى يقتضي التخصيص، قالوا لأنه إما أن يخالف لدليل أو لغير دليل، فإن خالف لدليل فيجب أن نتبع فيكون قوله مخصصا. إذا خالف الراوي ما رواه، روى لفظا عاما لكنه حمله على الخصوص، حمله على الخصوص إما أن يكون لدليل أو لغير دليل، فإن كان لدليل وجب اعتماده فيكون مرواه بلفظ العام يكون خاصا، وإن كان ليس لدليل فيكون خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتسقط عدالته، فإذا لا نقبل قوله فنفر من هذا بأن نقول إنما خالف لدليل، إذن وجب اعتماده، وجب اعتماد قوله، وجب أن نجعل قوله مخصصا لهذا. هذه حجة الحنفية والحنابلة الذين يقولون بهذا. والجواب عن هذا أن يقال إن الراوي أحيانا قد يرى ما ليس بدليل يراه دليلا، يروي لفظا عاما عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يحمله على الخصوص لأنه رأى ما هو ما ليس بدليل يراه دليلا في أن هذا خاص، فهذا لا يوجب اتباعه ولا يبطل عدالته. فلماذا حصلتمون في اثنين؟ إما أن يكون لدليل فوجب اتباعه، أو يكون لغير دليل فخالف الدليل فنحكم عليه بالفسق فنرد روايته. في خيار ثالث هو أنه رأى هذا القول وهو أن هذا خاص لاجتهاد منه لظنه ما ليس بدليل، ظن ما ليس بدليل ظنه دليلا. هذا جواب ما احتج به الحنابلة والحنفية على أن مذهب الراوي يخصص، لأنه قد يراه مخصصا وهو ليس بمخصص، وهو في النهاية مجتهد، فلا يصح أن يقلد مجتهد مجتهدا آخر. هو مجتهد اجتهد ورأى أن هذا ليس على عموم بل هو خاص، فلا يجوز لغيره من المجتهدين أن يقلد من المجتهدين أن يقلده، لأن المجتهد لا يصح أن يقلد مجتهدا آخر. من أمثلته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام، من بدل دينه فاقتلوه. ابن عباس كما روي عنه يرى أن المرتدة، المرأة المرتدة ما تقتل، إذا ارتدت المرأة والعياذ بالله ما تقتل، وإنما نحبسها ولا نقتلها. فقالوا عند الحنفية طبعا عندهم أن المرتدة ما تقتل، وقالوا لهم هذا الحديث عام، من بدل دينه فاقتلوه عام في المرتدات والمرتدين. قالوا هذا خاص، ما الذي خصصه؟ خصصه عمل الراوي وقول الراوي، ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث، وهو يرى أن المرتدة لا تقتل، فإذا من بدل دينه ليس بعام بل هو خاص في الرجال ولا يدخل فيه النساء. فالجواب مثل ما رأينا، هذا إن صحت رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيجاب بأن هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، ولا يجب هذا التخصيص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ربما لم يرى عمومه، لأن من مختص بالرجال الذكور دون الإناث، وهذا مذهب بعض العلماء كما سبقت دليله، بعضهم يرى أن من لفظ من الشرطية والموصولة خاصة بالذكور دون الإناث، ربما يرى هذا المذهب فلم يرى قتل المرتدة وإنما يرى حبسها فقط. ما دليل أن من تشمل الذكور والإناث كما سبق، ما دليله؟ من عمل صالحا أو أنثى وهو مؤمن، قال من عمل صالحا، من ثم فصل بقوله من ذكر أو أنثى، هذا من القرآن ومن السنة دليل على أن من تشمل الرجال والنساء، من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة أو إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة أم سليم فماذا تفعل النساء بذيولهن يا رسول الله، فهمت أن النساء دخلنا في العموم وهي عربية، فإذا النساء داخلات في عموم من خلافا لمن منع دخول النساء فيه. فهذا هذه المسألة وهي أن مذهب الراوي لا يخصص العموم على الصحيح. من أمثلاته قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. من روى هذا الحديث؟ أبو هريرة رواه، لكن مذهبه يخالف هذا، وهو أنه قال كما رواه الدارقطني: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاثا. رواه الدارقطني عنه: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاثا. فقالوا: هذا الحديث خالف الراوي، خالفه الراوي، هو أنه حكم بالغسل ثلاثا. لكن هذا فيه نظر. وجه النظر فيه أن قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في قوله فليغسله سبعا ليس فيه عموم، سبع عدد وألفاظ الأعداد ليست من ألفاظ العموم، فليصح أن نجعل قوله وليغسله ثلاثا كما رواه الدارقطني مخصصا له، ليس هناك عموم، إلا إذا قلنا كما روى عن أبي هريرة أنه استثنى من الغسل سبعا كلب الزرع، كلب الزرع على ما روي عنه أنه يغسل ثلاثا فقط، فيصح نبدع العموم. العموم في صيغة إذا ولغ الكلب، لأنه مفرد محل بألف اللام فهو عام، يشمل كلب الزرع وغير كلب الزرع. أبو هريرة على ما نقل عنه في كلب الزرع قال يغسل ثلاثا، هذا يصح أن يكون مثالا، فيقال مذهب الراوي لا يخصص العموم الذي رواه، إذا قال خلاف ما رواه فلا يجعل هذا الذي رواه خاصا كعود الضمير كما سبق. من المسائل في أو من الأمثلة في هذه على هذا ينزل: هل الفرس فيه زكاة أم لا؟ الخيل هل فيه زكاة أم لا؟ ليس فيه زكاة، عند الحنفية فيه زكاة. فقيل لهم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، هذا عام في سياق النفي، أي فرس ليس فيه صدقة. فقال المراد بالفرس هنا الفرس الذي للغزو ليس فيه زكاة، الذي يعد للغزو. قال لأن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مذهبه أن فرس الغازي لزكاة فيه، فيكون هذا الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ليس عاما، وإنما المراد به خاص، لأن الراوي قوله يخصص العام الذي رواه. فما الجواب؟ الجواب أن هذا الحديث ليس من رواية زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فلا ينطبق على هذه القاعدة. القاعدة هذه إذا الراوي نفسه روى لفظ عامة ثم خالف هذا العامة وحكم بالخصوص، فهل نجعل حكمه بالخصوص مخصصا لهذا اللفظ العام أم لا؟ أما هذا راوي لم يروي هذا الحديث رضي الله تعالى عنه، وإنما رواه غيره. فالخلاصة أن اللفظ أن الراوي إذا روى خلافا، أن الراوي إذا روى لفظا عاما ثم عمل بخلافه يعني جعله خاصا، هذا لا يقتضي التخصيص الذي رواه، بل هو على عمومه، هذا اجتهاد منه في التخصيص. وأن مذهب الراوي لا يخصص. أي قال: وذكر بعض أفراد العام لا يخصص. كم باقي من الأذان؟ سبع دقائق. طيب نأخذ المسألة دي أو شيئا منها، حقولنا بغنكم من الليلة إلى آخر مسألة. وأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص، هذا لا يخصص جواب لأن الأولى ومعطف عليه. ذكر بعض أفراد العام، إذا أتى الشارع بلفظ عام ثم أتى بلفظ خاص هو بعض أفراد هذا العام، هل يقتضي هذا التخصيص أم لا؟ هو أن ذاك العام أريد به هذا الخصوص أم لا؟ كما لو قيل مثلا أكرم الطلاب ثم قيل أكرم زيدا، زيد فرد من أفراد هذا العام، فهل قوله أكرم الطلاب باق على عمومه وإنما ذكر زيد لمزيد اعتناء به واهتمام، أم يكون أكرم الطلاب المراد بالطلاب زيد فقط؟ هذه المسألة. ذكر بعض أفراد العام هل يقتضي التخصيص أم لا؟ الصحيح أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، لا يخصصه على الصحيح، بل يبقى على عمومه، ثم أتى بلفظ خاص لفائدة إما لمزيد اعتناء به أو اهتمام. وهذه فوائد بلاغية، وهناك فائدة أصولية من ذكره، وهو أنه لا يصح تخصيصه، كما في هذا المثال أكرم الطلاب يتناول الأفراد ويصح تخصيص بعضهم، كان يقول إلا عمرا، لكن لما قال بعد إلا وأكرم زيدا، أكرم الطلاب أكرم زيدا، زيد دخل في العام وكان نصا في العام فلا يصح تخصيصه. هذه فائدة أصولية، ذكر الفرد بعد ذكر العام فائدته الأصولية أنه يمتنع تخصيصه، صار منصوصا عليه. مع الفوائد تلك للاهتمام وللتفخيم والعلو، التنويه بعلو شأنه، كما قال جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ذكر من ألفاظ العام كان عدوا لله وملائكته، ذكر جبريل وميكال، وما اقتضى التخصيص وإنما اقتضى مزيد اعتناء. وقال أيضا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى من الإحسان، فذكره لمزيد فضله، فما اقتضى التخصيص به. هذا الأصح في المسألة، وخالف فيها أبو ثور من الشافعية، قال إن ذكر بعض أفراد العام يقتضي التخصيص، وإلا ما الفائدة من ذكره؟ لماذا ذكره؟ ما الفائدة من ذكره إلا أن الحكم خاص به؟ هذه ترجع إلى مسألة اللقب، مفهوم اللقب، مفهوم اللقب حجة، ليس بحجة عند الجمهور، فهو يقول ما الفائدة من تخصيصه بالذكر إلا أنه أريد به ذاك العام، أكرم الطلاب أكرم زيدا، المراد بالطلاب هم زيد، وإلا ما الفائدة من تخصيصه إذا كان غير الطلاب يشارك زيدا في الإكرام، ما الفائدة؟ هذا قلنا مرجع إلى مسألة باب اللقب. لكن أبا ثور رحمه الله لا يقول بحجية مفهوم اللقب، فضعف السبكي رحمه الله تعالى هذا الاحتجاج عليه. إذن فما الفائدة من ذكره؟ الفائدة كما رأينا تفخيم أمره لبيان علو شأنه، فائدة أصولية وهو أنه لا يتأتى بعد تخصيصه لأنه قد نص عليه. فالصحيح أن ذكر بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، خلافا لأبي ثور من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى، مثل قوله جل، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام، أيما إهاب دبغ يشمل الجلد المأكول وغير المأكول، جلد الشاة وغير جلد الشاة. جاء حديث آخر لما مر صلى الله عليه وسلم بشاة ميمونة فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابة فاندفعتم به، هذا خاص إذن في جلد الشاة. فقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر هل هو عام، وذكر هذا الفرد وهو جلد الشاة المأكولة لا يقتضي تخصيص ذاك العام، وإنما يقتضيه بيان مزيد حكم لهذا الجلد الخاص، هكذا قال الجمهور لا يقتضي التخصيص، فذاك على عمومه أيما إهاب دبغ فقد طهر مأكول أو غير مأكول. عند أبي ثور رحمه الله أن جلد غير المأكول لا يطهر بالدباغ، جلد غير المأكول كجلد الحمار لا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ. فإن قيل عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، قال هذا المراد به جلد المأكول، لأنه قد جاء حديث في جلد الشاه، وعنده أن ذكر بعض أفراد العام يقتضي التخصيص، والصحيح قول جمهور العلماء. منها قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرات فهو بالخيار، من اشترى مصرات فهو بالخيار، مصرى عام نكرة في سياق الشرط، سواء كانت مصرى شاة أو بقرة أو ناقة، حتى أرنب الآن وإن كانت ما تحلم الأرنب داخل فيه، لأن الصحيح أن الصورة النادرة تدخل في العموم. جاءت رواية أخرى من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار بعد أن يحلب، إن شاء أمسكها وإن شاء أردها وصاعا من تمر. من اشترى شاة مصرات، ذكر بعض أفراد العام بعد أن ذكر العام من اشترى مصرات، فهل الحكم حكم مصرة خاص بالشاه ما يعتاد شربه من الألبان لا تدخل فيه الأرنب، أم يكون عاما؟ ألا صح أنه عام؟ نكمل بعد الأذان بعض ما بقي، نكمل باقي بعدين إن شاء الله. فإذا قول صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات لا يقتضي التخصيص، بل ذاك على عمومه من اشترى مصرات، وإنما ذكر الشاة لمزيد اهتمام وبيان لحكمها. منها قوله صلى الله عليه وسلم أو نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وفي رواية نهى عن بيع الشاة باللحم. الأولى عامة نهى عن بيع اللحم بالحيوان، هذا الحيوان سواء كان مأكولا أو غير مأكول، شاة أو غير شاة. الرواية الثانية نهى عن بيع الشاة باللحم، فهل الحكم وهو النهي عن بيع الحيوان باللحم مختص بالشاة بالمأكول بحيث يجوز أن تبيع ما ليس بمأكول بلحم، أم نقول ذاك على عمومه وذكر بعض أفراد ليت التخصيص؟ الصحيح أن ذاك على عمومه، نهى عن بيع اللحم بالحيوان فيحرم بيع اللحم. لو بعت حمارا بلحم يحرم سواء كان من جنس أم ليس من جنس، لعموم حديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وكون نص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي هذا النص التخصيص، لا يقتضي التخصيص. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يحل لرجل من امرأته قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، مع قوله لك ما فوق الإزار، تعرض حديثان، فهل هما من قبيل التخصيص بالمفهوم أم من قبيل ذكر بعض أفراد العام؟ اختلف العلماء كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، ورجح أن هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص. قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، روايتان، ها الأولى جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، والثانية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ها ثاني عام جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فشمل بعمومه التراب والأحجار يصح أن يتيمم بها، وجعلت لي تربتها طهورا خاص، فهل هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام فلقت التخصيص فيجوز أن تتيمم بكل مع الأرض ولو على من أحجار؟ هكذا قال بعض العلماء، وبعضهم قال هذا من قبيل المطلق والمقيد، من قبيل المطلق والمقيد، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. نقف عند التخصيص بالعرف، مثل بعد أي شيء العام لا يقصر على المعتاد، على المعتاد وين؟ وبعد ايش؟ ولا على ما وراءه. تمام، هذه يسميه العلماء التخصيص بالعرف والعادة. مضى معنا ان المفهوم مفهوم الموافقة من باب القياس ام لا؟ مفهوم الموافقة من باب القياس، ها ايش يقول الشافعي في مفهوم الموافقة؟ دلالته قياسية ام لفظية؟ عن الشافعي ان مفهوم الموافقة من قبيل القياس، من قبيل القياس، مذكور في المتن عنده، من قبيل القياس. فعلى هذا لما ذكر المؤلف هنا التخصيص بالقياس، ثم ذكر بعد التخصيص بمفهوم الموافقة فحو الخطاب، على ذاك الرأي هو ان المفهوم من قبيل القياس يكون عطف هذه المسألة على تلك. إذا قلنا دلالته ليست قياسية فهي مستقلة، افتح أول مفاهيم، اختلف المفهوم هل هو من قبيل القياس أم دالة لفظية. في أول مفهوم أول الكتاب الأول يعني حتى نسيت وين موضعه المفهوم. أي قال أي قرأ ذكرها في الشرح يا أبو وذكر المذاهب فيها في الشرح. فالدالة مفهومية على الأصح هل الخلاف فيها. شوف تعليقك يجعليها وين شوف شوف علم عن الشافعي أنها قياسية. شوف وين رقم كم ده 9 ولا 5 إذا رقم 5 كم 9 الدلالة المفهومية هذا خط من لين المراجعة. ليش مكتوب لحظة هنا 1 2 3 هذه زيادة عن جمع الجواب. تمام بس راجع والله أعلم.